الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن اليوم مع سورة النساء، ولعلنا نبدأ بحديث في صحيح مسلم عن ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه القرآن يخاطب عبد الله بن مسعود، يخاطب عبد الله بن مسعود وهو من كبار الصحابة العارفين بالقرآن، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ أنزل عليك، فكيف أقرأه أنا عليك؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري. يقول ابن مسعود: فقرأت سورة النساء، فقرأت سورة النساء حتى إذا بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. رفعت رأسي، أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي، فرأيت دموعه صلى الله عليه وسلم تسيل، فرأيت دموعه تسيل صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تأثره بالقرآن عليه الصلاة والسلام، وعلى تأثره بهذه السورة العظيمة سورة النساء. هذه السورة كما هو ظاهر جدا من السور التي نزلت بالمدينة، من السور التي نزلت بالمدينة، وقد ظلت تنزل لسنوات طويلة، لأن بعض آياتها تتعلق بأحداث مبكرة وبعض آياتها تتعلق بأحداث متأخرة، فهي ممتدة النزول. بعض السور تتقارب أوقات نزولها، وبعضها تنزل دفعة واحدة، وهذا غالبا يكون في قصار السور، وبعضها يطول كثيرا مثل هذه السورة. وفيها تأسيس للدولة المسلمة وللمجتمع المسلم، وخاصة فيما يتعلق بأمور الأسرة من النساء والأيتام والأطفال، وهذا جانب كان مضيعا كثيرا عند العرب وغيرهم قبل هذا الدين العظيم. هذه سورة النساء تؤسس المجتمع المسلم من هذا الجانب، ومن جوانب أخرى تأتي عند ذكر أقسام السورة. ولم يثبت لهذه السورة فضل مستقل، كما أن الحال كذلك في سورة النساء، لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع الأول فهو حبر. من أخذ السبع الأول فهو حبر. السبع الأول منها سورة النساء بالاتفاق، لأن السبع الأول هي سورة البقر وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف باتفاق، ثم اختلفوا في السورة السابعة كما سيأتي عند سورة الأنفال. فسورة النساء من السبع الأول، والسبع الأول يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ السبع الأول فهو حبر، يعني فهو عالم متمكن، فهو حبر أي فهو عالم متمكن. الذي أخذ هذه السورة السبع أخذها بحقها، فهمها واستوعب ما فيها. قال: من أخذ السبع الأول فهو حبر. وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه في مقولة جمع فيها بين نظرة له في سورة آل عمران ونظرة له في سورة النساء، جاء في مسند الدارمي أنه قال: من قرأ سورة آل عمران فهو غني، من قرأ سورة آل عمران فهو غني، والنساء محبرة. من قرأ سورة آل عمران فهو غني. ابن مسعود تربى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ليس الغنى عن كثرة العرب، يعني الغنى ليس بكثرة ملكك للعقار والأرض والأموال ونحو ذلك، هذه أمور عارضة أصلا تزول في أي لحظة. قال: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس. لكن هذا المقياس الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم غائب في كثير من الأحوال، فإذا قلنا غني نقصد أنه شخص عنده فلوس، حتى لو كان قلبه فقيرا جدا يذل نفسه لأي أحد لأجل أن يزيد من رصيده، ما عنده غنى النفس. ابن مسعود يقول: من قرأ سورة آل عمران فهو غني. وقد مر معنا في سورة آل عمران آيات متعددة، وبعضها لم أذكره لكنه موجود في السورة، آيات تعظم من قدر الآخرة وتهون من أمر الدنيا وتبين حقيقة الدارين، وتقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. فهذه السورة يقول فيها ابن مسعود: من قرأها فهو غني. قال: والنساء محبرة، بعضهم قال من الحبور أي الرضا والسرور، وبعضهم قال من التحبير، ولعلها تقرأ حينئذ محبرة أو محبرة من التحبير، والتحبير هو التحسين والتزيين. وعندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا موسى الأشعري وكان صوته كصوت ابن مسعود حسنا جميلا بالقرآن، فعندما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له، يعني أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بصوته، فقال له أبو موسى: لو كنت أعلم أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. فالتحبير هو التحسين والتزيين. فابن مسعود يصف سورة النساء بأنها محبرة أو محبرة، أي فيها الحبور والرضا والسرور لمن يقرأها، أو أنها مزينة محكمة متقنة، وكل هذا موجود فيها، لكن قد لا يظهر لكل أحد. ولعل من ذلك أنك لو قرأت في هذه السورة لوجدت عددا من الأنظمة التي لم تستطع البشرية بعدها أن تأتي بمثلها ولا يمكنها. يعني آيات أحكام المواريث، ثلاث آيات، آيتان في أول السورة وآية هي آخر آية في السورة، بني عليها نظام متكامل لا يوجد عند أحد من البشر مثله أبدا، بل خرج كتاب كبير في آيات المواريث من ناحية تفسيرية بس نظر في هذه الآيات الثلاث، كتاب في 300 صفحة، لأنه إعجاز في هذه الكلمات اليسيرة يصبح الإنسان قادرا على توزيع أموال الميت. فهذا نظام متكامل. نظام آخر موجود في السورة هو نظام التعامل في الأسرة مع الزوجة إذا نشزت، ومع الزوج إذا خشيت زوجه يعني أن يفارقها أو كذا، إلى غير ذلك مما جاء في الأحكام، والتعامل مع الأيتام، يعني نظام محكم يشعر الإنسان أنه كما قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. لن تجد نظاما للأسرة، ولا نظاما بين الزوجين، ولا نظاما في التعامل مع الأيتام، ولا نظاما في المواريث مثل هذا الذي في القرآن. وقد قال أحد المستشرقين مقولة مؤلمة لكنها في نفس الوقت دالة على عظمة هذا الدين، عندما تعلم عن دين الإسلام الشيء الكثير ولم يسلم، قال: يا له من دين لو كان له رجال، قال: يا له من دين لو كان له رجال، دين قائم عظيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم تتخبط الأمة تبحث عن شيء آخر يهديها، وهيهات، لا يهديها إلا هذا القرآن وإلا هذا الدين. هذه السورة يمكن تقسيمها إلى قسمين، طبعا هي ثاني أطول سورة من ناحية عدد الصفحات وليس عدد الآيات، لأن آياتها أقل من سورة آل عمران، لكن هي في الطول أطول من سورة آل عمران، وسورة الأعراف أيضا طويلة قريبة من سورة النساء. فهذه السورة الطويلة نقسمها، وهذا التقسيم كما هو معلوم عند من كتبوا في علوم القرآن ليس تقسيما متفقا عليه لا يتجاوزه أحد، وإنما يستطيع الإنسان أن يتأمل ويدرك شيئا آخر، لكنه تقسيم يعين الإنسان وينبغي للإنسان وهو يقرأ القرآن أن يتدبر، يعينه على التدبر والتأمل في الآيات. فالقسم الأول في السورة يدور حول آية واحدة موجودة في وسط هذا القسم الأول الذي يمتد إلى أكثر من 130 آية من السورة. في آية واحدة تأتي في منتصف هذا القسم وتقسمه إلى قسمين. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية التي تسمعونها، وهي آية عظيمة حقا، يقول عز من قائل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لو تأملت في الآيات قبل هذه الآية تجدها كلها تقريبا تنصب في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ذكرت فيها أموال اليتامى وغيرها من الأمور التي تؤدى فيها الأمانة إلى أهلها، الميت وعندما توزع تركته إلى غير ذلك، مع ربط كل ذلك بالتقوى، لأن التقوى هي الأساس. والإنسان مهما وضعت القوانين لا يستطيع من يضع القانون أن يجعل رقيبا على كل أحد، وإنما تبقى تقوى الله هي التي تعصم الإنسان من الزلل. والله سبحانه وتعالى أعطى الحكم وترك للناس الخيار، قال: ومن يطع الله، بعدما ذكر آيات المواريث قال: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب عظيم مهين وله عذاب مهين. جزاك الله خير. فإذن الرقابة متروكة، كل واحد يراقب الله سبحانه وتعالى، لكن الأحكام تذكر وتربط بالتقوى كما هو ظاهر في الآيات. فالآيات قبل هذه الآية تتكلم عن تأدية الأمانات إلى أهلها، سيأتينا هذا ضمن الآيات. والقسم الثاني بعدها، يعني بقية القسم في الجزء الآخر من الآية، قال: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فجاءت هذه الآية في المنتصف، ما قبلها عن تأدية الأمانة وما بعدها عن الحكم بين الناس بالعدل. وهذا يحتاج إلى وقفات قليلة مع الآيات. وهذه السورة تتميز بكثرة النداء، وإذا سمع المؤمن نداء من الله فهذا شيء مفرح. أنت تفرح لو اتصل بك أو ناداك مسؤول أو شخص له مكان، خاصة إذا كنت تعرف أنه سيناديك ليعطيك، ليرشدك، ليهديك، ليدلك، ليكرمك، ليعينك، ليرشدك، لينير لك الطريق. هذه هي نداءات الله. فالله سبحانه وتعالى ينادين في هذه السورة نداءات كثيرة. بدأ أول نداء بقوله تعالى في أول السورة: يا أيها الناس اتقوا ربكم. وآخر نداء في السورة: يا أيها الناس. وبينها أكثر النداءات جاءت للمؤمنين. ولو تأملت في هذه النداءات قبل آية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها لوجدتها تتعلق بالأمانة. يقول الله سبحانه وتعالى في 4 نداءات قبل هذا الموطن: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. 4 نداءات: الأول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وهذه الآية بعض الدعاء قال: لو طبقتها الأمة لانتهى الغش وانتهى تضييع الأمانة. بكل صوره. مع أن الأمانة الآن تبحث عن الشخص الأمين، أحيانا تتأخر في إصلاح شيء في بيتك أو في سيارتك لأنك تبحث عن شخص أمين، ولا ما يحصل. أحيانا واحد يقول لك أنا واقف وسط العمال وهم يبنوا عمارتي، بمجرد أن أغفل لحظات يبدأ يغش في مدينة رسول الله والكل مسلمون. الأمانة، إن الله كان عليكم رقيبة كافية لتأدية الأمانة. ثم جاء النداء الثاني، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، وهذا أيضا فيه تأدية للأمانة. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، وهذا فيه الأمانة أيضا. ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى آخر الآيات التي تذكر الوضوء والغسل من الجنابة، وهو أمانة كما ذكر المفسرون. الوضوء أمانة، من يعرف هل توضأ الإنسان أم لم يتوضأ؟ هذه أمانة ورقابة شخصية بين الإنسان وبين ربه، إن أداها أفلح وإلا خسر. فهذه الآيات كلها تدور حول الأمانة، والعجيب فيها وأن مع أنها آيات أحكام إلا أن كل قسم منها كان يختم بآيات تذكر الإنسان بالتوبة، وتذكره بالرجوع إلى الله، وتذكره بالجنة والنار. فمثلا في نهاية القسم الأول يقول الله سبحانه وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. وهذه الآية غريبة في هذا السياق، قبلها آيات عن الأحكام ثم جاءت: وليست التوبة للذين يعملون السيئات، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ثم جاءت آيات في الأحكام، ثم جاءت آيات أخرى يقول الله فيها: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ثم ذكرت آيات أخرى في الأحكام، ثم قال الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ثم جاءت آيات في الأحكام، ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات. فالقصد أن هذه الآيات مع أنها من آيات الأحكام التي نزلت في المدينة إلا أنها ملئت بالتذكير بالله وبالتوبة وبالجنة والنار، لأن الإنسان لا يمكن أن يستقيم على الأحكام إلا إذا علم عظمة ذي الجلال والإكرام سبحانه وتعالى. في القسم الثاني من السورة، ما زلنا في القسم الأول، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ما قبلها قلنا يدور حول الأمانة، ما بعدها يدور حول تطبيق حول الحكم بين الناس بالعدل. هنا يحصل خلل كبير، كيف يمكن أن يقام العدل؟ لا يمكن أن يقام العدل إلا إذا اتبع شرع الله. إقامة العدل التام لا يمكن، محكمة العدل الدولية هذه لا يمكن أن تقيم العدل في الأرض لأنها لا تحكم بشرع الله. الذي يحكم بشرع الله تاما كما أنزله الله هو الذي يقيم العدل في الأرض. وجاءت هنا الآيات، يقول الله في أولها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا اختلفتوا في الحكم نحكم بيش؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا الرد إلى الله والرسول للمؤمنين، أما غيرهم فليس الشأن شأنهم. ثم قال بعدها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى آخر الآيات التي تبين وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها قوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كل هذا يرجع إلى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولما ذكر الله الطاعة قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ذكر أشق طاعة على النفوس وهي طاعة لا يمكن أن يقام العدل إلا بوجودها. قال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن. خذوا حذركم عند القتال مع الكفار، فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن إسكاف، وإن منكم لمن ليبطئن. يذكر المنافقون لأن المنافقين يكرهون الجهاد لأنهم لا يؤمنون أن الذي يستشهد ينتقل إلى ما هو خير له من هذه الدنيا، طمعهم وآمالهم منحصرة في هذه الدنيا. ففي سورة الأنفال وفي سورة التوبة خصوصا في التوبة وفي سورة محمد وكل هذا سيأتينا بإذن الله يذكر المنافقون بكثرة لأن هذه السور فيها الجهاد، والجهاد شوكة في حلوق أو غصة في حلوق المنافقين. نسأل الله أن يكملنا بالإيمان. فلذلك ذكر القتال هنا لأنه لا يمكن أن يقام العدل إذا ترك الظالم يفعل ما يشاء ولم يقم الجهاد للدفاع عن المسلمين. وقد قال الله في هذه الآيات وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. من يقاتل في سبيله؟ من يقيم العدل ويعطيهم حقوقهم إلا الذي يقيم الجهاد؟ لذلك ذكر الجهاد في هذا الجزء وهو جزء من الحكم بين الناس في العدل. وقد ختم هذا القسم كله بقوله سبحانه وتعالى في آية تدل على قضية العدل التي دار حولها الجزء الثاني من القسم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. فهذه آخر آية في القسم وهي ترجع إلى معنى العدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ما قبلها عن تأدية الأمانة، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ما بعدها حكم بين الناس بالعدل إلى أن قال الله يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. أما القسم الثاني وهو أصغر بكثير من القسم الأول فكأنه خاتمة وتعقيب وتذييل للقسم الأول. يبدأ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا، وهنا توقف العلماء كيف يقول الله يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني أيها المجتهدون اجتهدوا، هم مجتهدون فلماذا يأمرهم بالاجتهاد؟ هذا دعوة للثبات على الإيمان، لأنه ليس الشأن أن تؤمن وإنما الشأن أن يختم لك بالإيمان. نسأل الله الخاتمة الحسنة. فقد يعمل الإنسان بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. فالله هنا يقول بعد ما أعطانا أحكام كثيرة قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وهذه دعوة لتجديد الإيمان لأن الإيمان يضعف ويفتر فيحتاج إلى تجديد الإيمان. وهذا رمضان جاءنا فيه دعوة لتجديد الإيمان، ويجد الإنسان في نفسه استبشارا وإقبالا على الخير في مثل هذه المواسم. فجاءت دعوة من الله سبحانه وتعالى المؤمنين على تثبيت لتجديد إيمانهم، ثم ذكر المنافقين وفصل فيهم إلى أن قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وتعرض مع ذلك لحال أهل الكتاب. ثم قال سبحانه وتعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وتكلم عن إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وشهادة الله لنبيه، قال لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. فالقسم الثاني بدأ بتثبيت الإيمان ثم ثنى بإثبات النبوة للمصطفى من عدنان عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الآيات: يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. الله غني عنا وعن إيماننا. ثم توجه الخطاب خصيصا لأهل الكتاب، فقال سبحانه وتعالى في آخر صفحتين من السورة: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فودعاهم إلى توحيده سبحانه وتعالى. ثم في آخر السورة قال: يا أيها الناس، بدأت السورة بنداء الناس وختمت بنداء الناس، لكنها هنا كأنها خاتمة لكل شيء. قال: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم. في هذه السورة وفي غيرها جاءنا البرهان وجاءتنا الحجة وجاءنا الشيء الظاهر الذي تقوم به الحجة على العبد يوم يلقى الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. ثم ذكرت آية ثالثة من آيات المواريث. آيات المواريث ذكرت في القسم الأول وذكرت هنا، واللافت للانتباه أن القسم الأول بدأ بقوله سبحانه: يا أيها الناس، ثم ذكرت آيات المواريث. والقسم الأخير من السورة قال فيه: يا أيها الناس، ثم ذكرت آية أخيرة تتمم أحكام المواريث. نسأل الله أن يجعلنا من المنتفعين بكتابه وأن ينفعنا بهذه السورة. صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين.